وإذا كان الأصل مملوكا للمشتري فإن النماء المنفصل أيضا مملوك للمشتري. لكن في بقى نماء متصل. طبعا النماء المتصل من باب أولى للمشتري لو كملنا العقد وصار العقد على ما هو عليه، لكن ماذا لو رددنا العقد وفسخناه واختار المشتري أو اختار البائع عدم الإتمام؟ صار الآن في نماء متصل، خلاص المنفصل عرفنا أنه ملكه، لكن المتصل بيقول له العبد ثمن والبهيمة ثمنت وقد رددتها عليك، لما اشتريتها منك كانت مثلا البهيمة تساوي 1000 والآن قعدت عندي شهر سمنتها وعلفتها صارت تساوي 1500 ونحن فسخنا، فأنا عاوز الإيه؟ الفرق الزيادة. لا، النماء المتصل يرد مع الإيه؟ مع السلعة. قال فالنماء المتصل يتبع الأصل مع الفسخ، إذا فسخنا رجع ولا يمكن أن الرجوع فيه لتعذر انفصاله. يبقى فهمنا الآن أن الملك للمشتري والنماء المنفصل أيضا للمشتري، والنماء المتصل يتبع العين، فإذا حصل فسخ فإنه يرجع إلى صاحبه من غير أن يكون فيه عوض أو أن يكون فيه أرش، الأرش اللي هو القسط، الفرق ما بين حالته الأولى وحالته الثانية كما ستعلمون إن شاء الله. نماء متصل، هذا مثال مهم، اشترى سيارة وخدها وصرف عليها وزبطها وعمل الحاجات اللي كانت عايزة تعمل فيها ودهنها مثلا وعمل لها فرش وكسوة وحاجات، فيه الآن منفصل وفيه متصل. الفرش والكسوة ممكن تنفصل، يروح محطته الفرش القديم ويرجعها له، لكن النماء المتصل دهنها وصلح فيها حاجات لا يمكن أن تنفصل عنها، صارت ملازمة لها ثم رد السلعة، فلمن يكون هذا النماء المتصل؟ للمال البائع، البائع اللي هو المالك الأول يعني يرجع إليه، لكن منفصل ينفصل. واضح يا اخوانا؟ فالنماء المنفصل ملك للمشتري، والنماء المتصل يتعذر انفصاله فهو ملك لإيه؟ أو هو تابع للعين، إذا ردت رد معه. نعم. قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع. الآن في شيئان، يحرم ولا يصح، هذا حكم تكليف وهذا حكم وضعي. الحرمة حكم تكليفي، الصحة وعدمها حكم وضعي. يعني ايه تكليف يعني ايه وضعي؟ يعني الأحكام نوعان، الحكم هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين، الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، قال الله افعل أو لا تفعل، ده اسمه ايه؟ خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، افعل ولا تفعل مثلا. لكن هذا الحكم تارة يكون، ركز معايا في الكلمتين دول، بالاقتضاء والتخيير والوضع، بالاقتضاء والتخيير والايه والوضع. بالاقتضاء يعني الطلب، والتخيير الإباحة. الطلب فيه أربعة أنواع، اقتضاء فعل، لأن الاقتضاء إما أن يكون اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، وكل منهما إما على سبيل الإلزام أو لا على سبيل الإلزام. يعني عندنا أربع حاجات دلوقتي، الاقتضاء في اقتضاء فعل واقتضاء ترك، ركزوا معانا لسه ما قلناش حاجة صعبة. الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال الإيه؟ المكلفين، مفهوم الحتة دي؟ بإيه بقى؟ ماذا يعني متعلق بماذا؟ بالاقتضاء والتخيير والوضع، ثلاث حاجات، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فإحنا بنشرح بنقول الاقتضاء إما اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، وكل منهما إما على سبيل الإلزام أو ليس على سبيل الإلزام. فبقى عندنا اقتضاء فعل على سبيل الإلزام، واقتضاء فعل لا على سبيل الإلزام، واقتضاء ترك على سبيل الإلزام، واقتضاء ترك لا على سبيل الإلزام. يعني أربع حاجات. فالاقتضاء على سبيل الإلزام بالفعل ده إيه؟ الواجب. والاقتضاء بالفعل لا على سبيل الإلزام المندوب. والاقتضاء بالترك على سبيل الإلزام المحرم. والاقتضاء بالترك لا على سبيل الإلزام المكروه. أدي أربع أقسام هي. أو التخيير اللي هو الإباحة. أدي خمس أقسام. دول اسمهم الأحكام الإيه؟ التكليفية. يعني كل فعل للمكلف لابد أن يكون له حكم من هذه الأحكام، إما واجب وإما مستحب وإما محرم وإما مكروه وإما مباح. الأربعة الأولانيين دول داخلين في الاقتضاء، والمباح هو الإيه؟ التخيير، لأنك مخير بين الفعل والترك. بقي شيء وهو الوضع، لأن هذا الوضع معناه كما أو يدخل فيه الصحة والفساد

أنا اشتريت عبدا أنا في مدة الخيار. المؤلف يقول لا يجوز التصرف إلا بالتجربة. أنا مش هجرب العبد الآن، ممكن أجربه في أن أقول له افعل شيئا عشان أشوف بيسمع الكلام ولا لا، يحسن التصرف ولا لا، دي تجربة لا إشكال فيها. لكن في حاجة تانية مش تجربة. أنا قلت اشتريت العبد وقلت له أنت حر، وإحنا في مدة الخيار. لو لم نستثني هذه الصورة كنا نقول إيه؟ يحرم ولا يصح. لا، هذه الصورة تصح، لأن الشارع يتشوف إلى الإيه؟ إلى العتق. فإذا أعتقه في زمن الخيار إيه اللي يحصل بقى؟ نفذ التصرف مع الحرمة. يعني فالاستثناء هنا الاستثناء في التجربة من الأمرين، من التحريم وعدم الصح، فيجوز ويصح بالتجربة. لكن في العتق هنستثني من إيه؟ من عدم الصحة، فنقول يصح ويبقى التحريم على ما هو عليه. يعني حرام أن يتصرف بالعتق ولكن يصح ينفذ، فعاد الاستثناء إلى الإيه؟ إلى قوله ولا يصح، ولم يعد إلى قوله ويحرم. لكن في التجربة عاد إلى الإيه؟ إلى الأمرين معا. يعني يجوز ويصح التصرف بالتجربة، ويصح ولا يجوز التصرف بالعتق. فإن اعتقه قلنا أن التصرف ده إيه؟ صحيح، لكن حرام عليك أن تعتقه. لكن لو اعتقه يا أخوانا وصار العبد حرا، هل يمكن أن يحصل رجوع في البيع؟ يقول له لا، العبد ده حر ورجعه لي، العبد هذا الذي كان حرا أنا فسخت العقد، يا أخي رجع لي العبد بتاعي. نقول لا، لأنه نفذ، والتصرف النافذ يبنى عليه إيه؟ ثمراته. فخلاص سقط الخيار حينئذ. وتصرف المشتري قال المؤلف إذا كان بيننا خيار مجلس أو خيار شرط فحرام أن تتصرف، ولا يصح تصرفك بغير تجربة المبيع أو العتق، لكن في العتق يحرم وإن كان يصح. فإن تصرف بغير التجربة، طبعا لأن احنا استثنينا التجربة، فإن تصرف المشتري كان هذا فسخا لخياره. يعني اشترى جارية وقبلها وملكها فقبلها، التقبيل ده يعتبر ايه؟ تصرف، وانتفع بها، ودي مش تجربة. فنقول هذا التقبيل وهذا التصرف يجعل خيارك منفسخا، يعني مالكش حق انك تقول ايه اريد ان ارجع اذا كان الرجوع انفع لي. لا، التصرف ده جعل خيارك منفسخا. فقال وتصرف المشتري فسخ لخياره، تصرف المشتري فسخ لخياره. صورة ثانية، صورة اخرى من التصرف، انه مثلا لما اشترى السيارة اخذ السيارة دي وقال لرجل اخر بعتك هذه السيارة، هم لسه في مدة الخيار. اشتريت السيارة وقلت لواحد تاني السيارة انا لسه شاريها اهو وبعتها لك، هذا البيع يلزم منه ايه؟ اني فسخت خياري. يعني ليس من حقي ان اقول للبائع الاول رد علي المال وخذ سيارتك. تصرفي ببيع او بتقبيل او لمس لشهوة او نحو ذلك من غير التجربة يعتبر ايه؟ فسخا لخياري. لا مش يحرم، خلاص يعتبر هذا فسخ للخيار. نعم، يبقى ان اذا كان في حق للبائع فله ان يرجع عليه، وهذا فيه تفصيل في قضية الرجوع عليه بالثمن او الرجوع عليه بالعين، لكن سنمشي على الزاد حتى لا نفرع كثيرا في هذه المسألة. قال وتصرف المشتري فسخ لخياره، لان التصرف معناه ان انا راضي وبنيت على الرضا التصرف، لكن استثني التجربة لما سبق. قال ومن مات منهما، الضمير يعود على البائع والمشتري، ومن مات منهما يعني من البائع والمشتري بطل خياره. وإذا بطل الخيار خلاص ما هو مات، لكن ما فائدة بطلان الخيار؟ إن الورثة لن يملكوا أن يردوا السلعة، يعني هذا الخيار لهذا الشخص، فلما مات بطل الخيار. فلما بطل الخيار ما يجيش الورثة يقولوا إيه والله السلعة دي ما كناش عاوزينها، ده أبونا اللي اشتراها ومات الأب وكان في خيار. يعني مثلا اشتريت سيارة، خلينا نضرب مثال، اشتريت سيارة

لها قشر وهذا القشر يخفيها والمنفعة في باطنها وليس في قشرها، فلا أعلم عيبها إلا إذا كسرتها. الكسر مش لازم يكون تلف، يعني ممكن تكسر ويبقى لها قيمة. فإذا لم أعلم العيب بدون الكسر، فلما كسرتها طلعت معيبة، ظهرت معيبة، ماذا أصنع؟ قال مثال هذا جوز الهند. جوز الهند معروف الثمرة بتاعته لها قشر، العبرة باللب وليس بالقشر. كذلك البيض، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن أراد أن يرده قال له لا أنا مخير بين الرأي، لم تتلف، ما زال لبها وباطنها موجودا لم تتلف، فإن رددته ورددت معه أنا اللي أديله الأرش بقى. أرش الكسر، أرش النقصان الذي حصل في السلعة لما كسرتها. يعني هي معيبة الآن، هي معيبة بخمسة وصحيحة بعشرة، فأنا مخير بين أن أمسكها ولي الأرش اللي هو الخمسة النص، يعني أديته عشرة وهي في الحقيقة تساوي خمسة، فيديني خمس نصف 50%. فلما كسرتها بقت قيمتها تساوي 2، فأنا مخير بين أن أخليها معايا أخذ منه 5 وبين أن أنا أرجعها له وأدي له 3، وهي ب2 دلوقتي، اشتريتها ب10 وهي قيمتها الحقيقية ب5 لأنها معيبة ولما كسرت بقت ب2، فأنا مخير بين أني أمسكها وأنتفع بها بما هي عليه وأخذ الخمسة الفرق، يعني اديني الخمسة اللي اديتهم له زيادة، هي قيمتها بخمسة أصلا، أنا اديله 10، وبين أنا أقول لا خد سلعتك وفي فرق بين قيمتها الحقيقية العشرة والاثنين، بين الخمسة والاثنين، بين الخمسة والاثنين 3 فأعطيه إياه، فأنا مخير بين أن أمسكها ولي الأرش وأن أردها وله أرش الكسر، وأخذ أنا بقية الثمن. الكلام ده كله، كل هذا إلا لم يدلس البائع، فإن دلس البائع فليس له شيء. لكن إذا كان الكسر لا تبقى معه القيمة، صار كالتلف، يعني لو كان الكسر يذهب بقيمتها ملاش أي قيمة خلاص، فهي كالتلف، ولما يكون كالتلف ما الذي يكون؟ يتعين الأرش، لأن خلاص فقدت، فأنا لأخذ منه الأرش. وإن كان كبيض دجاج فكسر، إن كان كبيض اشترى بيضا زي البيض العادي المعتاد بيض الدجاج فكسره فوجد البيض فاسدا راجع بكل الثمن، يرجع عليه بكل الثمن. ليه؟ لأن العقد هنا في هذه المسألة يقولون تبين أن العقد فاسد من أصله، لأن لا يجوز بيع البيض الفاسد، لأن وقع. ليه لا يجوز بيع البيض الفاسد يا أخوانا؟ لأنه ما فيش فيه أي منفعة، وإحنا خدنا في أول البيع أن لا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. فالبيض الفاسد اللي ملوش أي استعمال غير الأكل فظهر فاسدا ملوش أي نفع، هيترمي، فصار عقدا على ما لا نفع فيه، فهو عقد فاسد، فرجع على بكل الثمن، هو ملوش قيمة بقى كسر ولا مش كسر، رجعت عليه بكل الثمن. قال وخيار عيب متراخ، وخيار عيب متراخ، فين المبتدأ وفين الخبر؟ خيار مبتدأ متراخ خبر. طب ازاي يكون خبر مجرور؟ ها يعني متراخ ولا متراخ؟ ايه رايكم؟ يعني اصله متراخي. نعم ايوه نعم، اصله متراخي، ولو كان في الف ولام هيقول والخيار المتراخي وهتبقى الضمه مقدره. المهم وخيار عيب متراخ، لانه مثل ما قلنا في خيار الغبن هو خيار، في خيار التدليس ايضا هو خيار لدفع ضرر، فهو متراخ ليس على الفور. ما لم يوجد دليل الرضا، دليل الرضا بالقرائن، يعني اذا اشتريت سياره معيبه وعرفت انها معيبه ثم بعتها، مش برجعها للبائع، لا ده انا ببيعها بيع جديد، او باجرها وبنتفع بيها، خلاص اعتبرتها سيارتي، فالتصرف فيها بإجارة أو إعارة أو بيع أو نحو ذلك دليل على وأنا عارف العيب، خد بالك لو أنا ما أعرفش أرجع، لكن وأنا عالم إن السيارة فيها عيب وتصرفت على أنها ملكي، خلاص بقيت أبيعها وأجرها وأعيرها وأتصرف فيها كما شئت، فهذه قرينة تدل على على الرضا. ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، لا يفتقر، إيه اللي لا يفتقر؟ الفسخ،